السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع ملخصات السور، وصلنا لتاني الحواميم، السور اللي بتبدأ بحاميم وسورة فصلت. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة غافر أو الحواميم، والآن الحاميم الثانية. والحواميم اللي هي السور اللي بتبدأ بحاميم كلها مكية، وكلها بتبدأ بذكر القرآن، وكلها فيها كلام عن سيدنا موسى، يعني تقدر تقول دي مشتركات. تعالوا سورة فصلت كده، ومن الاسم ما هو الذي فصل؟ الذي فصل هو آيات الله عز وجل وكتابه، كتاب فصلت آياته. فالسورة بتكلمنا ببساطة عن الآيات وعن التفاصيل. هتجد تفاصيل كتيرة جدا في سورة فصلت، وهتجد آيات كتيرة جدا في سورة فصلت، آيات مقروءة، آيات القرآن، آيات الكتب السماوية، الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل، وآيات مرئية في الكون. هتلاقي تفاصيل كتير جدا. لكن عايزين نبص بصة إجمالية كده للسورة. بصراحة يعني لما تيجي تبص لسورة فصلت هتلاقي بشكل واضح جدا فيها محورين رئيسيين: جهد أهل الباطل في الصد عن الآيات اللي قلناها اللي هي المفصلة اللي ربنا نزلها، إزاي هم عملوا جهد رهيب جدا هم يصدوا عن آيات الله عز وجل. والمحور الثاني الرد من الله عز وجل على هذه الحرب، وتوصيته برد النبي والمؤمنين بالدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة بإيه؟ الدعوة بالآيات، الدعوة بكلام الله، الدعوة بكتاب الله عز وجل، بهذا الكتاب المفصل واضح الدلالات والآيات الباهرة، وطبعا الآيات الكونية. يعني السورة دعوة للدعوة، دعوة للدعوة إلى الله عز وجل. السورة توجيه للدعوة إلى الله، وأهمية الدعوة إلى الله لمواجهة هذا الجهد الرهيب. المحور الاولاني من السوره جهد اهل الباطل في الصد عن سبيله. طيب المحور الاولاني لو عايزين نبص عليه كده من خلال الايات زي عادتنا بقى، الاسقاط على الايات اللي موجوده، قلنا المحور الاول هو الحرب المعلنه على كتاب الله، على ايات الله عز وجل. وده مش على القران بس على فكره، يعني في السوره، في سوره فصلت، ربنا بيقول ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يعني اللي كان بيتقال للرسل قبلك، وحتى في السورة برضو ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. فهتلاقي فيه في السورة وسائل للصد عن الآيات، زي مثلا رفض الاستماع، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ادعاء الصمم وقالوا قلوبنا في أكنة، كل ده في نفس السورة، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر نحن مش سامعين ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هتلاقي في السورة وضع الأصابع في الآذان والتشويش، طبعا مش في السورة دي بس يعني بالمعنى، اللي هو في آذاننا وقر، يعني كأننا حاجة قافلة وداني، هو سامع كل حاجة بس هو بيتكلم. أيضا من الوسائل الصد عن الآيات في السورة التشويش والإلهاء، زي قول الله والغوا فيه لعلكم تغلبون. اقعدوا بقى لما يقروا القرآن كده اعملوا تشغيب واعملوا هيصة والغوا فيه عشان إيه؟ لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، من الأول النهي عن سماعه، مجرد سماع، طب لو هيسمعوا برضه نبدأ بقى نلغو ونبدأ نتبع الضوضاء لعلكم تغلبون، لأن يعني دي شهادة والله بعظمة القرآن، يعني مش هنعرف نغلب القرآن ده إلا لما نقعد نقول ما تسمعوش، ونقعد نعمل تشغيب ونعمل هيصة عشان الهيصة دي ما تخليش الناس تعرف نور الوحي اللي بيتسرب إلى القلوب بمجرد التلاوة. طيب عندنا برضو في السورة برضو من ضمن وسائل الصد عن الآيات الشبهات، الشبهات يعني افتراض الاختلاف. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلف في إيه؟ اختلف بالشبهات. وقال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يعمون. يعني بدأوا يقولوا ده قرآن أعجمي، ده بيعلمه واحد أعجمي أجنبي. دي شبهة من الشبهات، مفيش حاجة هتجدها من طرق الصد عن هذه الآيات إلا ما حذرت منها سورة فصلت. وطبعا من أهم الطرق الجحود المباشر، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فكرة الإلحاد في آيات الله، الإلحاد في آيات الله مش الإلحاد بعدم وجود الله دلوقتي، لا، ده ابن عباس كان يقول الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه، وقال قتادة هو الكفر والعناد. فهو ده اللي ربنا بيقول إن الذين يلحدون في آياتنا، دي طريقة من طرق برضو مواجهة أو الصد عن آيات الله عز وجل. طبعا نماذج بقى في السورة لأناس صدوا وجحدوا الآيات زي عاد وثمود الكلام عنهم كان مخيف جدا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل. نموذج للصادين عن الله وكيف فعلوا، نموذج طبعا لثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طبعا الآيات دي الواحد نفسه يقف معها بس طبعا مفيش وقت، لكن فعلا فكرة إن في هداية تانية ثمود ما رضيتش تقبلها، ما هداية الدلالة والإرشاد ربنا قال فهديناهم، وهداية القبول وهداية شرح الصدر، وهذه ما رفضتها ثمود، فقال فاستحبوا العمى على الهدى. في حد بيستحب العمى؟ اه، في ناس بتأنف من النور لأن النور هيفضح ضعفها وهيفضح ان هو مش عايز يلتزم بطريق الله عز وجل، فيبقى عايز ضلمة بدل يبقى مش عايز نور اصلا، عشان كده فاستحبوا العمى على الهدى. طب مع كل الحرب دي زي ما قلت لحضراتكم بقى، المحور التاني بقى انتوا المفروض تعملوا ايه؟ التوجيه بقى، يعني في صد عن سبيل الله، وايات كتير جدا ربنا بيكلمنا عن صد هؤلاء عن سبيل الله. المطلوب منكم ايه؟ مطلوب منكم الدعوه الى الله، ويكون ده بالقران. عشان كده سبحان الله سوره فصلت متصله بموقف حصل في السيره، لما النبي عليه الصلاه والسلام جاله عتبه بن ابي ربيعه بعد ما المشركين يعني كلفوه انه يقعد يقول لك بقى يعني اعرض عليه، قال له ساعرض عليك امورا فيعني لعلك تقبل بعضها، فقال بلى يا أبا الوليد. فقم فبدأ يكلمه، فيا ابن أخي إنك منا حيث علمت من العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم. شوف جاي بقى يقول له كلام بقى، فيعني إن كان ما تجد في تريد ما جئت بها مالا جمعنا لك من أموالنا حتى كن أكثرنا مالا، إن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا. بكل ده مغريات. فلما فرق قال تسمع مني يا أبا الوليد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له كده، ثم تلا عليه مطلع هذه السورة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وبدأ إيه؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه في الدعوة؟ يقرأ عليه من القرآن. فكان ده توجيه اصلا ضمني حتى في يعني موقف حصل في السيرة، وازاي ان عتبة بن ربيعة لما سمع هذه الآيات فأنذرتكم صاعقة جثى على ركبته وقال أنشدك الله والرحمة ألا تكمل، فعلا الدعوة أثرت، كاد أن يسلم لكنه لم يفعل، إلا أنه خشي أن تقع عليه هذا أو يقع عليه هذا الوعيد الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. يعني التكليف في السورة دي واضح بشكل يعني لا لبس فيه، كفاية أن فيها الآية العظيمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآيات والتي فيها هذا السؤال القرآن العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا، الإجابة لا أحد أحسن، هذا هو أحسن القول، الدعوة بالقول، لأنه بعد كده قال إيه وعمل صالحا. الدعوة بالقول والدعوة بالفعل دي من أعظم معاني الدعوة إلى الله عز وجل. فالتكليف في السورة زي ما قلنا تكليف دعوي، وتدعو بماذا؟ تدعو بهذا القرآن الذي تأتي السورة بقى تثني عليه وتثني على تفصيله. سورة فصلت ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة عن القرآن، وهي سورة مليئة بالتفاصيل، هتلاقي خلق السماوات والأرض في 7 مواضع، ربنا قال إن هو يعني خلقها في 6 أيام، وهاتك في السورة برضه في تفاصيل، لكن في يعني في فصلت يعني في يونس مثلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا، خلاص خلق وخلصت الآية. لكن في فصلت لا، أي إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. عد معايا بقى شوف التفاصيل، والله سورة فصلت فعلا يعني من اسمها تفهم تلاقي التفاصيل، يقول لك إيه الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. شوف التفاصيل، سورة فصلت مليانة تفاصيل، تفاصيل شهادة الأعضاء من أكثر المواضع التي فيها تفاصيل كيف أن الأعضاء ستشهد على الإنسان وستفضح ما كان يخفيه والعياذ بالله. فالتفاصيل تفاصيل شهادة الأعضاء أجملت في سورة ياسين، لكن هنا يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله. كل حاجة فيها تفاصيل، تفاصيل من كلام الله عز وجل عن هذا المشهد الأخروي، ازاي ان انت مش موجود في خلوة، ازاي ان انت اعضاءك ستشهد عليك وربك يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. جات هذه التفاصيل، جات تفاصيل في آية الاستقامة، ازاي ان انت تستقيم كل الناس عارفة معاني الاستقامة، لكن أكتر آية فيها أو من أكتر الآيات اللي فيها تفصيل آيات فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تحس كده تفاصيل عشان إيه؟ عشان الاستقامة تحدث. ثم استقاموا، هذه المعاني طبعا يصعب إن أنا أمر عليها كلها، لكن وهتلاقي تفاصيل حب الدنيا موجودة، عابد السراء وعابد الضراء وكل الألفاظ التي تجدها في السورة فيها التفاصيل، ثم تختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة زي ما قلنا، الكلام عن آيات الله وتفاصيل آيات الله ومحاربة أهل الباطل لآيات الله. فتأتي السورة لتختم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.